بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي ألفه في بيان الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذ تصدى ابن بطة رحمه الله الكلام حول هذه الفرقة الناجية ومنهجها في الاعتقاد بصفات الله جل وعلا وفي أسمائه سبحانه وتعالى وفي كلامه سبحانه وفي تقديره للأشياء وفي بيان أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ذلك تناوله في هذا الكتاب المبارك، ورد فيه على الفرق الزائغة والمنحرفة المبتعدة عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وما أوعدهم الله به من السخط والغضب والعذاب، كل ذلك بالأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ومن أقوال التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه جل وعلا. كل هذا كتبه في هذا الكتاب المبارك، وتناوله قضية قضية ومسألة مسألة، ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على دراسة هذا الكتاب وعلى فهم ما اشتمل عليه الكتاب وعلى التمسك بالعمل بهذا الكتاب وعلى الدعوة بمعرفة ما في هذا الكتاب من الحق. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المزمومة. تأليف الإمام أبي عبد الله عبد الله بن محمد بن محمد عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة، المتوفى سنة 387 هجرية، بتحقيق أبي عاصم الحسن ابن عباس ابن قط. الجزء الأول المقدمة. الجزء الثاني باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا في إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه. الباب الثالث ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من الطوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. الباب الخامس باب ذكر ما نطق به الكتاب ونص فيه محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مقدمة. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبد الله ابن محمد عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة رضي الله عنه: الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منها. سبحانه. وعنده شكره بحق ما وفق له من شكره عليها. فالنعم منه والشكر له سبحانه جل وعلا، والمزيد في نعمه من شكره. نعم. فالنعم منه والشكر له، والمزيد من نعمه وشكره، والشكر من نعمه لا شريك له سبحانه وتعالى، المحمود على السراء والضراء، والمتفرد بالعز والعظمة والكبرياء، والعالم له والعالم قبل وجود المعلومات، والعالم قبل وجود المعلومات. نعم. والباقي بعد فناء خلقه سبحانه. أحمده حمدا يرضيه ويزكينا له نعم صلى الله عليه وسلم أولى صلواته على النبي الطاهر صلى الله على النبي الطاهر. نعم. بعده عبده ورسوله، على النبي الطاهر عبده ورسوله. نعم. والمفتاح رحمته، والمفتاح رحمته. نعم. والخاتم وخاتم النبوة، وخاتم النبوة. والمنزل منزلة والأولى منزلة والأخرى رسالة، والأول منزلة والآخر رسالة. والآخر رسالة يعني هو آخر الرسل، لكن منزلته عند الله هي الأولى. نعم. والأمين فيما استودع، والأمين فيما استودع. نعم. والصادق فيما أبلغ. نعم. أما الصادق بعد، والصادق فيما بلغ. نعم. أما بعد يا إخوان، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعاذنا وإياكم من نصر الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا نعم وشماتة الأعداء قبل وعصمنا الله وإياكم، وعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ، أي من نصرة الخطأ، نصرة الخطأ. نعم. وشماتة الأعداء. نعم. وأجارنا وإياكم من غير الزمان وجازف الشيطان. نعم. فقد كثر المغترون بتمويهاتها. وأجارنا وإياكم، وأجارنا وإياكم من غير الزمان، من غير الزمان وزخارف الشيطان. نعم. فقد كثر المغترون بتمويهاتها. نعم. وتباهى الزائغون الجاهدون بلبسة حليها. نعم. بلبسة حليها. نعم. أو حليها، حلتها. نعم. بلبسة حلتها. نعم. فأصابنا وقد أصابنا فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب القوم قبلنا، نسأل الله العافية، يعني مما وقع للأمم السابقة من فرقة واختلاف. نعم. وحل الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف، من الفرقة والاختلاف، من الفرقة والاختلاف. هذا ما يحكي به ابن بطة زمنه وعصره، حيث وجدت الآراء والاختلافات، وتناعق الناعقون بكثير من المذاهب، فهو يصور لنا واقع عصره. نعم. وترك الجماعات والائتلاف، ووقع أكثرنا الذي عنه نهينا، ووقع أو وواقع وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، الذي عنه يعني ووقع كثير منا أو تلبس كثير منا بالشيء الذي نهينا عنه. وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، الذي عنه نهينا. نعم. وترك الجمهور منا ما به أمرنا، ما به أمرنا، ما به أمرنا. فخلعت لبسة الإسلام، فخلعت لبسة الإسلام، لبسة الإسلام. نعم. ونزعت حلية الإيمان، ونزعت حلية الإيمان. وانكشف الغطاء. نعم. وبرح الخفاء. نعم. وبرح الخفاء. نعم. فعبدت الأهواء واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة، ونشرت أعلامها وانتشرت أعلامها نعم، وظهرت الردة وانكشف قناعها نعم، وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانها نعم، وانقدحت زناد الزندقة واضطرمت نيرانها وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح خلف نعم، بأقبح خلف وعظمت البلية واشتدت الرذية نعم، وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون وانتشرت البدع ومات الورع نعم، وهتكت سجف المشاينة وهتكت سجف المشاينة نعم، وشهر سيف المشاحنة نعم، بعد أن كان أمرهم هينا نعم، وحدهم دينا وذاك وحدهم لينا نعم، وحدهم لينا وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا نعم، وقلوب متألفة وأمة عادلة وسلطان أئمة عادلة ولا أمة وأئمة عادلة عادلة وسلطان قاهر نعم، والحق ظاهر. كل هذا كان في أول الأمر ثم انعكس الأمر وحدث الفتنة وانتشرت فانقلبت الأعيان نعم، وانعكس الزمان وانفرد كل قوم ببدعتهم وحزب الأحزاب وخولف الكتاب نعم، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا نعم، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق نعم، وتهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق هم الذين ساروا يعني المقدمون نعم، صاروا المقدمين نعم، ونعق إبليس بأوليائه نعقة نعم، فاستجابوا له من كل ناحية نعم، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية فألبسوا شيعا نعم، وميزوا قطعا وشمتت بهم أهل الأديان السادفة نعم، والمذاهب المخالفة فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عندهم عند تركهم أمر الله، لأنهم تركوا أمر الله وتركوا الامتثال في طاعة الله وخرجوا على ذلك نعم، وصدهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم، ولله عز وجل عقوبات في خلقه وعند ترك أمره ومخالفة رسله، فاشتعلت نيران البدع في الدين وصاروا في سبيل المخالفين فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضية، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار وورثت فيهم الآثار وورثت فيهم الآثار ورويت فيهم الآثار ورويت فيهم الآثار. نعم. الحديث الأول حدثنا هذا كله يعني يصف به واقعة حال الناس في زمنه لأنهم تركوا ما أمروا به، وأراد أن يذكرهم بهذه الأحاديث وهذه الآثار التي جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منهم اتباع دين الله وامتثال أمر الله والالتزام بما جاء به القرآن وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نعم. الحديث الأول حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الآدمي المقرئ في جامع المنصور قال حدثنا الحسن بن عرفة ابن يزيد العبدي قال حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال المراد به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، وحاذوا بالنعل ما بالنعل. وحذو النعل بالنعل. وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم واحدة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ما تلك الواحدة؟ قال هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي رضوان الله عليهم. هذا الحديث الأول الذي استدل به الإمام ابن بطة على أن هذا الاختلاف الذي وقعت فيه الأمم من قبل ستقع فيه هذه الأمة، وكأنها سنة تجري بين الأمم، لكن نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الذي ينبغي لنا أن نتبعه حتى نتخلص من أن نقع في الفتن التي وقعت فيها الأمم السابقة، وهي أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. الحديث حسن لغيره. نعم. إسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال الذهبي هذا الحديث ضعفوه، يعني ورد من طرق متعددة يعرض بعضها بعضا، لذلك أعطوا فيه الحكم المجمل حيث قالوا إنه حسن لغيره، يعني أنه يعتضد. لكننا لو أخذنا أفراده ولو أخذنا أسانيده فإن هناك بعض الرواة ضعفوا في نقلهم وفي روايتهم، لكنهم لما توبعوا بغيرهم ارتقت درجة أحاديثهم بهذه المتابعات من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، وربما ان تكاثرت أو وربما لتكاثر هذه الطرق وتعدد الوجوه والأسانيد ترتقي إلى درجة تصلح للاحتجاج. نعم. وقال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمره. يقوي أمره إلا هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، مما يدل على أنه مقبول عند أئمة الجرح والتعديل وعلماء أمثال البخاري والترمذي. نعم. ويقول: هو متقارب الحديث. نعم. قال ابن حجر: ضعيف في حفظه، يعني منشأ الضعف هو الحفظ الضبط. وأهل العلم على أن الضبط أن الطعن بالضبط ينجبر إذا توبع، وإنما الطعن في العدالة هو الذي لا ينجبر. نعم. وذكره ابن حبان في الضعفاء أنه كان مدلسا، يعني كان مدلسا يعني يروي ما لم يسمع. وكذا وصفه به الدارقطني، بما وصف به ابن حبان، وهؤلاء من أئمة الجرح والتعديل المتأخرين. نعم. وأبو بكر أحمد ابن محمد ابن إسماعيل الآدمي المقرئ، هذا شيخ له ابن بطة. نعم. ترجمه الخطيب الجزء الرابع، يعني في كتابه تاريخ بغداد. نعم. الجزء الرابع صفحة 289 و2275. نعم. قال: حدثني الخلاد أن يوسف القواس ذكره في جملة شيوخ الثقات. يعني فهو ثقة. نعم. والحسن ابن عرفة ابن يزيد العبدي قال: عبد الله ابن أحمد عن يحيى ابن معين ثقة. نعم. قال: وقد يختلف إلى أبيه. نعم. قال عبد الله بن الدورقي عن ابن معين: وليس به بأس. هكذا وثقه الأئمة والعلماء، وهو الحسن بن عرفة. نعم. وأثنى عليه خيرا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي. وابن أبي حاتم يعني الرازي، محمد بن أبي حاتم الرازي، وهو من العلماء الجرح والتعديل ومن الثقات، صاحب كتاب الجرح والتعديل. نعم. وهو صدوق. وقال أبي: هو صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. هذا كله في الحسن بن عرفة. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر ابن حجر في التقريب في كتابه صدوق. تقريب التهذيب قال: إنه صدوق فهو ممن أثنى عليه. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد. هنا المحقق جزاه الله خير حرص على أن يعرف لكل راو يذكر في أسانيد هذا الكتاب، ولا بأس من أن ندرس يعني الحديث الأول، لكن لطول ما ذكره من تراجم، وفي الغالب معظم هؤلاء المترجم لهم من الثقات، ولذلك نحن نحرص على أن يعني نمر بهم ونتوقف عند من تكلم فيه اختصارا للوقت. نعم. وقال النسائي وقال في موضع آخر ليس به بأس. قال أبو حاتم صدوق إذا حدث عن الثقات نعم ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة. ألا إذا روى عن المجهولين نعم فيفسد حديثه بروايته فيفسد حديثه بروايته عن المجهولين نعم. وقال أحمد وكان يدلس وذكر ابن حبان في الثقات أخذ هذا من تهذيب الكمال. يعني أخذ هذا الكلام المحقق من كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي نعم. وعبد الله بن يزيد هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحبلي المصري ثقة روى له البخاري في الأدب والباقون نعم. والحديث رواه الترمذي في جزء 5 صفحة تقسيم 26 يعني رواه في جامعه وأعطى موضع الرواية قال في الجزء 5 نعم وأعطى رقم صفحة 26 الصفحة نعم و2641 هذا رقم الحديث هنا. طيب وحسنه الألباني نعم. رواه المروزي في السنن صفحة 60 واللالكائي 146 والآجري في الشريعة مر معنا في كتاب اللالكائي وفي كتاب الآجري. الآجري في كتاب الشريعة واللالكائي في كتاب التوحيد نعم. طيب من طريق عبد الرحمن بن يزيد وهو ضعيف وفي حديث شواهد عن أبي سعيد الخدري وأنس وعوف بن مالك كل هؤلاء الصحابة رووا هذا الحديث نفسه قولوا لا تتبعن سنن من قبلكم وأن الأمم اختلفت فاليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73 وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم أن أمة محمد ستكون كغيرها من الأمم يعني في هذا المسلك وستطبق هذه السنة لكن فيها ما يميزها عن غيرها من الأمم أن فيها فرقة تلتزم مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الفرقة الناجية نعم. الحديث الثاني قال وحدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عمر بن شيء بن شبة النمري النمري نعم أو النمري أو النمري نعم النمري وحدثنا النميري إيه نعم النميري النميري نعم وحدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا الحسن بن كريم ابن أبي كريمة عن عباد ابن محمد عن محمود ابن ربيع عن عبادة ابن محمد نعم عن محمود ابن الربيع عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن ما ركب أهل الكتاب لا يخطئون ولا يخطئ بكم حذو النعل بالنعل نعم نعم. هذا الحديث الثاني نعم. الحديث الثالث نعم. قال حدثنا أبو صالح محمد ابن أحمد ابن ثابت ابن بيار قال حدثنا أبو الأحوص محمد ابن الهيثم ابن حماد الثقفي نعم. أبو عبد الله القاضي قال حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي بأخذ لتأخذن أمتي بأخذ أهل الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. نلاحظ أن هذا الحديث الحديث الثاني والحديث الثالث هو يؤيدان ما جاء في الحديث الأول ويؤكدان ما جاء في الحديث الأول من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستتبع سنن الأمم السابقة في هذا الاختلاف وفي هذا الافتراق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طمأن أمته لأنه سيكون فيهم طائفة منصورة على الحق وطائفة تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك هي الفرقة الناجية. نعم. قال الشيخ إنما ذكرت هذه الأحاديث في هذه المواضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذوي الآراء من المميزين. إنما ذكرت عيد العبارة يا بالعزيز. إنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع أيوة. من هذا الكتاب نعم ليعلم العقلاء من المؤمنين وذوي الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا فيستدل بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا فيستعملون الحذر من موافقتهم ومتابعتهم ويلزمون اللجاء والافتقار إلى الله عز وجل بالاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود النادي المغتلم. نعم. وأنا أذكر أيضا من هذه الأحاديث ما يضاهيها وما هو في معانيها لتكون زيادة على صبرة المستبصرين على بصرة المستبصرين. نعم. على بصرة على بصيرة المستبصرين لتكون زيادة في بصيرة المستبصرين وعبرة للمعتبرين وتنبيها للغافلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.